الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. وصلنا قليلا إلى الباب 22 من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول فيه الإمام: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أيضا مكمل لما قبله من الأبواب. وأراد الشيخ رحمه الله أن يبين في هذا الباب حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، لتوحيد الله تبارك وتعالى. وأراد أن يبين صيانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الباب، لا سيما فيما يتعلق بقبره صلوات ربي وسلامه عليه على الخصوص. فالشيخ رحمه الله ذكر بعد أن ذكر بأن سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، وذكر أيضا الغلو في القبور وأنه من هذا أبواب الشرك، بيّن الشيخ رحمه الله في هذا الباب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في قبره خاصة وفي القبور عامة، لما له صلوات ربي وسلامه عليه من المكانة العظيمة في قلوب المؤمنين، فهو رسول الله ونحن مأمورون بتعظيمه وتوقيره وتعزيره كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم داعيا إلى التوحيد فقد سد هذا الباب الذي يوصل إلى الشرك وقطع هذه الذريعة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكمال شفقته بهذه الأمة. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن باب الفتنة في القبور من أعظم الأبواب وأخطرها في إدخال الشرك، فإن أول شرك وقع في هذه المعمورة إنما كان بسبب القبور. وذكرنا أو ذكر الشيخ رحمه الله قصة قوم نوح. ولا يزال هذا الباب هو الباب الأعظم الذي يدخل أو يدخل الشيطان فيه الشرك على الناس. فعامة الشرك الواقع اليوم لا سيما في من ينتسب إلى المسلمين، فإنك لا تجد مسلما يعبد صنما أو يعبد حجرا، لكن غالب الأوثان التي يعبدها من ينتسب الإسلام إنما هي في القبور. وإلا فإن نجد من يعبد الأصنام المصورة في الديانات الأخرى، أما الإسلام أما من ينتسب الإسلام فإنك لا تجد إلا نادرا. وغالب ما يقع فيه الناس في الشرك إنما هو في هذا الباب، وهذا أعظم الأبواب. والناس يحبون الصالحين ويعظمونه ثم يؤول بهم ذلك إلى أن يتخذوا قبور موثانا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا يوجب العناية بمثل هذا الباب وبيان للناس وتحذيره من الوقوع في هذا الشرك، فإن هذا من أعظم الشرك والعياذ بالله الذي يوقع في الشرك. فإن كثير من الناس قد انتكست موازينهم في هذا الباب، ولا يزال الشيطان يعظم هذه الذريعة في قلوب الناس. بل كيف إذا علمنا بأن بعض دعاة الضلالة وأئمة الضلال يروجون لمثل هذه الأمور ويزينون للناس تعظيم القبور ودعاء الموتى ويسمونه تشفعا وتوسلا وما شابه ذلك من هذه التسميات. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرت تحذيراته فيما يتعلق بهذا الباب، والأحاديث فيه كثيرة. ولانتشار العلم في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم تظهر هذه المظاهر، لم يعرف في عهد الصحابة رضي الله عنهم قبر يقصد للعبادة بني عليه واتخذ مقاما وضريحا ومزارا، ما عرف هذا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين ولا في من بعدهم، حتى ظهر الرافضة وسيطروا على البلاد. وكان أول أو كان أول من أظهر ذلك هم الرافضة، فقد أظهروا شيئا من ذلك في الدولة البويهية، ولما حكم القرامطة البحرين وكذلك حكم المغرب الإسلامي في أواخر أو في أوائل القرن الرابع الهجري ثم دخل مصر بعد ذلك، بدأت تنتشر هذه المظاهر وهي هذه البنايات وهذا البناء المبني على القبور بحيث يقصد أصحابها ويبنى عليه المساجد ويستغيثون بهم ويطوفون بهم. فإن هذا إنما ظهر لما قل العلماء وقل انتشار العلم. أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما كان العلم منتشرا والعلماء متوافرون ما استطاع الشيطان أن يزين للناس مثل ذلك لوجود العلم والعلماء. وهكذا كان في عهد التابعين ثم أتباعهم على هذا النحو. لكن لما قل العلماء وقل الدعاة الله تبارك وتعالى وانتشر على إثر ذلك الجهل ظهرت هذه المظاهر. ولذلك لا يمكن أن تزول هذه المظاهر إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالعلم وبنشره بين الناس. وأنتم إذ حملكم الله تبارك وتعالى واصطفاكم بين سائر الناس في معرفة التوحيد والتوفيق له، فأنتم عليكم مسؤولية عظيمة حقيقة في تبليغ هذا الدين وتبيينه والتحليل مظاهر الشرك. واليوم مظاهر الشرك أصبحت ترى، في ذلك الزمن كان الإنسان يسمع بها سماع، إن لم تكن في بلده فإنه يسمع بها سماع. أما اليوم في ظل وسائل الإعلام المنتشرة الكثيرة وفي ظل الدعاء والقنوات الفضائية وغير ذلك، فإن وسائل نشر مثل هذه الصور الشركية كثيرة جدا. والدعاء اليوم أصبح الإنسان يسمعه وهو في عقل بيته، لا يحتاج أن يتكلف يذهب إلى داعية ضلال، فإن القنوات ممتلئة مثل هذا. وهذا يجب علينا نحن أهل السنة أن نبين هذا، ونعتني به، وأن يكون هذا من أولى أولوياتنا، وهي بيان التوحيد لأن الناس، فلا نقول الناس يعرفون التوحيد. لو كان الناس اللي عرفوا التوحيد ما وقع الشرك أصلا، لأن الناس عرفوا التوحيد في عهد الصحابة ثم انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وصل الإسلام إلى أقاصي الأرض الشرق والغرب، ثم بعد ذلك آل في كثير من هذه البلاد إلى الشرك. وإلا لو كان التوحيد انتشر انتهى الشرك، فلا شك أن هذا لا يقوله إلا جاهل. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلوات ربي وسلامه جناب التوحيد، جانب التوحيد، الجانب المتعلق بالتوحيد من هذا الدين، وسده صلوات ربي وسلامه كل طريق يوصل إلى الشرك، فقد أغلق الأبواب وسد الطرق وقطع تلك الذرائع، وهذا من رحمته بهذه الأمة كما وصف ربه تبارك وتعالى. ولذلك أول ما ذكر الشيخ رحمه الله من الآيات ذكر الآية التي تبين رحمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأمته وشفقته عليه، لأن من مفضل الرحمة والشفقة بالناس أن يبين للإنسان للناس أعظم ما يضره، وأن يأمرهم بأعظم ما ينفع، وهكذا. فإذا كان الإنسان مشفقا على الناس فإنه سيبين له في التوحيد. هذا هو المشفق الداعية الحريص على الناس. تقال فلان ما شاء الله يا أخي يحسر قلبه، فيه إخلاص، إخلاص حب للخير، وهو لا يدري التوحيد ولا يعرف التوحيد ولا يحذر من الشرك، أي إخلاص. وما فائدة أن يدعو الإنسان إلى فضائل الأعمال والناس يغارقون في الشرك والضلالات والبدع والمبتدعات، وماذا ينفع؟ والله اتقوا الله واصبروا واصدقوا، وهو لا يعرف معنى تقوى الله. تقوى الله أعظم ذلك أن يتقي الإنسان الشرك. كيف نأمر الناس بتقوى الله وهم لا يعرفون الشرك حتى يتقوا؟ فما يقال أن فلان والله الداعي ما شاء الله نفع الله به، بعض الناس يأتي بعض الضلال بعض الدعاء فالجهال نفع الله به، نفع الله به لماذا؟ هؤلاء في كثير من هؤلاء يعيشون في أوساط بلاد تعج بألوان الشرك، ولم يسمع له حرف واحد يتعلق ببيان التوحيد وتحذير الناس من الشرك وبيان السنة وتحذير من البدعة، وبلد التي يعيش فيها تعج بألوان من الشرك والبدعة. أي دعاء وأي داعي هذا الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فلا يغرنكم ولا يغرنكم ما تسمعون والله الداعي فلان والداعي فلان والداعي فلان نفع الله به. أبكى الناس، أبكى الناس عن الضلالة. الصوفية من أعظم الناس بكاء، والخوارج من أعظم الناس بكاء، وهم أضل خلق الله. فالقضية ليس قضية أن يبكي الإنسان أو أن يصيح أو ما شبه ذلك أو أن يصدق بالحديث، القضية الأساس أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يجتنب الطاغوت ويجتنب الشرك، ثم إذا صح ذلك صحت الأعمال. وإلا الصدق والوفاء إن لم يصاحبه توحيد فلا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا ينفع الصدق، وكل هذه الأخلاق لا تنفع إذا لم يقترن بها التوحيد. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهو مؤمن، اشترط الله من ماذا؟ أن يكون عمله صالح بشرط الإيمان، أما عمل صالح من غير إيمان لا ينفع. ولذلك دعاة التوحيد لابد أن يكونوا بارزين ظاهرين، وأن تكون دعوتهم ظاهرة. أما الدعوة الغمامية هذه التي لا يعرف الداعي يدعو إلى ماذا، نحن لا نقول ناطح الناس ونسبهم، لا، لكن الإنسان يبين التوحيد، التوحيد تعظيم الله، والإنسان يعرف التوحيد من باب تعظيم الله تبارك وتعالى بيان حقه سرد الآيات والأحاديث، هذه الدعوة الحقيقية. قال الشيخ وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية فيها بيان شفقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورأفته ورحمته بهذه الأمة بحيث يعز عليه ويشق عليه صلوات ربي عليه صلوات ربي وسلم عليه أن يقع المسلمون في عنة ومشقة. ما يقع إذا وقع المسلمون في عنة ومشقة شق ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من قريش من تعرفون نسبه قال عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ويحزنه ويدخل عليه ما عنتم أي عنتكم أي الأمر الذي يشق عليه يشق عليه ذلك. حريص عليكم حريص على هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم وتحذيرهم مما يصد عن ذلك. بالمؤمنين رؤوف رحيم وصف الله بالرأفة وشد الرحمة رحيم صلوات ربي وسلامه عليه به. ولذلك دعا إلى التوحيد وبينه من أول ما بعث الله إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يدعو إلى التوحيد فهو أعظم داع إلى التوحيد طرق هذه المعمورة وهذه الأرض. ولذلك جاءت شريعته من حرصه ورحمته وشفقته بهذه وجاءت شريعته ميسرة سهل. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا الدين يسر وقال بعثت بالحنيفية السمحة. قال طيب عمر ومن كان هذا حاله فلا شك أنه لا بد أن يعز عليه وأن يشق عليه أن يشق عليه أن يرى الناس يخالفون أمر الله في أعظم الأبواب أن يرى الناس يسبون الله ويغدحون به ولا يقدرون حق قدره بالشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا ورحيما بهذه الأمة كان أعظم ما بين لهم هو أمر التوحيد لأنهما متلازمان كمال الشفقة والرحمة يتلازم مع الدعوة للتوحيد تحديد النشر. فكلما كان الإنسان أرحم بالأمة وأرحم بالناس كان أدعى إلى التوحيد وأكثر دعوة إلى التوحيد وتحذيرا من الشرك. وكلما قلت رحمته وشفقته بالناس كلما قلت دعوته إلى التوحيد. ولذلك هذان أمران مضطردان. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بهذه الدعوة أتم خيار في أول ما أمره الله وفي كل حياته وهو يبين للناس التوحيد. وهكذا يكون الداعي المصلح أن يكون شفيقا على هذه الأمة يعز على كثير من الناس أن يرى الناس يغشون في البيوع ويحزن ويلقي الخطب ويطوف المساجد والقفار ويذهب إلى القرى وينصح لا تغشوا لا تكذبوا وهم واقعون في الشرك. أي شفقة هذه؟ شفقة على جهالة شفقة على عماية شفقة على ضلالة كشفقة النصارى بالمسلمين إذ لم يتبعوا دين النصارى. النصارى قد يشفق على المسلم ما اتبع دين الحق ليت وآمن بعيسى وصدق بأنه من الله. شفقة هؤلاء كشفقة هؤلاء. والمراد به ليس مراد به التشبيه بالتشبيه مراد به أن الشفقة على غير الحق أن يشفق الإنسان يشفق الإنسان على التوحيد هذا أعظم ما يشفق فيشفق على الناس توحيدهم أمرهم بعد ذلك. ولذلك كان أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بلغ ليكن أول ما تدعون إليه شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أول ما تدعون إليه تبين الناس التوحيد. فإن قام الناس التوحيد وعرفوا التوحيد فإن التوحيد عرفوه أورثهم الصدق والأمانة والتقوى لأن التوحيد تعظيم الله تبارك وتعالى وجلاله وأن يقدرهم سنة حق قدره وإلا هؤلاء الذين وقعوا في الشرك ما قدر الله حق قدره. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فهؤلاء لم يقدر الله حق قدره وإلا لما وقع منهم الشرك. فالشاهد أن المصلح المشفق على هذه الأمة هو الذي يتبع ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى التوحيد ابتداء ويدعو إلى جميع الدين. قال جل وعلا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فالداعي إلى التوحيد يدعو إلى كل الدين لكن أول ما يعتني به ماذا؟ هو التوحيد لا سيما في البلاد التي يقل فيها العلم بالتوحيد ويقع فيها الشرك أو صور وما شابه ذلك. قال الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. يقول صلاة ربي وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نهاهم أن يتخذ البيوت قبورا، والمراد بذلك أن يعمرها الإنسان بطاعة الله. المراد بذلك أن يعمروا بيوتكم بالصلاة وبالذكر وبالطاعة. لماذا؟ لأن القبور ليست محلا للصلاة وليست محلا للعبادة. وهذا الحديث فيه بيان بأن القبور ليس محلا للصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام، إن الصلاة فيها ذريعة إلى أن يعبد الموتى. فلما قال لا تجعل بيوتهم قبورا، دل ذلك على أنه كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم أن المقبرة ليس محلا للذكر ولا للعبادة ولا للصلاة، أي الذكر الخاص يقصدها الإنسان. ولذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لما علموا بأن القبور لا يصلى فيها ولا يعبد الله فيها. ولذلك قال: لا تجعلوا، لأن من ترك الصلاة في بيته وترك العبادة كأنما جعل بيته مقبرة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا هو الشرع. العيد يقول العلماء اسم لما يعود ويتكرر ويجتمع عليه الناس، هذا هو العيد. ولذلك العيد قد يكون هذا اليوم الذي يتكرر ويعود، أو الموسم قد يكون أسبوعيا، فإن أعظم أعياد الأسبوع الجمعة، وقد يكون شهريا وقد يكون سنويا. الشاهد أن كل ما يعود ويتكرر إما في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة فإنه يسمى عيدا، وأخذ من عوده وأنه يعود ويتكرر. وهذا العيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. الزمان الذي الناس يحتفلون به ويكون عيدا أينما كان الإنسان، كعيد الأضحى والفطر، فإن هذه أعياد زمانية، وهناك أعياد مكانية، وكذلك الجمعة عيد زماني. وأما عرفة مثلا للحجاج فهو عيد مكاني، عيد مكان، لا بد أن يجتمع هناك في عرفة ليكون بذلك العيد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت هذه في يوم عيد، أي لما كانوا بعرفة. فالشاهد أن كل ما اعتاد الناس انتيابه أو كل ما تكرر عليهم أمر يفعلونه على نحو متكرر ويجتمعون عليه إما في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة فإنه يسمى عيدا. والعبرة بالحقائق وليس العبرة بأن يسميه الناس عيدا. العبرة قالوا هو اليوم الوطني، هو عيد، وإن سماه اليوم الناس لأنه هذا اليوم يعود يتكرر في كل عام يحتفلون به، فسواء سموه يوم وطني عيد وطني هو عيد، ويوم التحرير وما شابه ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بشيء من الأعياد، لم يحتفل بنصره على المشركين في بدر ولا في الخندق ولا في غيرها من تلك المعارك، ولم يحتفل بالهجرة لما هاجر، ولم يحتفل بشيء من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ومراد بقول ولا تجعلوا القبر عيدا، المراد بذلك النهي عن اعتياد اتيان قبره والاجتماع عليه، أن يأتي الناس إلى قبره وأن يجتمعون عليه. ويدل عليه ويدل على أن المراد بذلك هذا ما ذكر بعد، قال ولا تجعلوا القبر عيدا، ثم بين لهم أن الصلاة تبلغه أينما كان الإنسان، أي لا تحتاج أن تتكلف وأن تأتي إلى قبري لتسلم وتصلي عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد باتخاذ قبري عيدا ماذا؟ هو الاجتماع عليه واعتياد انتيابه. وأما من قال لا تجعل قبري عيدا، أي يرقص الناس فيه مثلا، أو بعضهم على ضد من ذلك قال لا تجعل قبري عيدا، أي ما تزورني إلا في السنة مرة، لكن زورني كل يوم، لا تجعلني كالعيد الذي يأتي بالسنة مرة. طبعا هذا جاهل، ومن قال أن العيد يأتي بالسنة مرة؟ هناك ما يأتي هو الأسبوع مرة، وهناك ما يأتي ما يكون كل يوم، وهناك ما يكون في كل شهر. فما قال أن العيد أصلا لا يكون إلا في السنة مرة. ثم أن هذا الحديث ينقضه لو كان مراد بذلك الترغيب في أن الإنسان يأتي إلى قبره ولا يجعلهم في السنة مرة بل يأتي دوما، لما قال ولا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، لأنه قال نعلم ذلك أنك لا تتكلف أن تأتي وتجعل قبري عيدا، كلما زرت كلما دخلت المسجد كلما أتيت انتبهت قبري واستمعت عنده، وإن أردت الصلاة عليه فصل علي أنا ما كنت في بيتك في بلدك. وإن الاثنين. قال الحسن في الحديث الآخر قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، قال ما أنتم الذين تصلون علي عند قبري ومن بالأندلس إلا سواء، لأنه يبلغ يبلغ سلام البعيد ويسمع سلام قريب ويجيب على الآخر على هذا، فلا فرق. ولذلك هذا الحديث صريح في سياقه بأن المراد بذلك في معناه في سياقه بأن المراد بذلك النهي عن انتياب قبره صلوات ربي وسلامه عليه واستماعه عليه، فهو قد نهى أن ينتاب الناس قبره. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويحب أن ينتاب الناس قبره وأن معنى اتخاذه عيدا أن يكرر الزيارة لدفن حيث دفن الناس، بل لدفن في مكان بارز لوحده يسع عامة من يتي، لأنه ترغيب الأمة. فما باله صلوات ربي وسلامه دفن في بيته، وما بال غرفة أغلقت بعد موت عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة؟ لماذا لم يترك الناس ينتابون ويأتون؟ ولماذا ترك الصحابة والسلف والأئمة مثل هذا الذي وفعلوا عين ما نهى عنه، وهم أن اتخذوا قبر عيد لا يأتون إلا في السنة مرة إذا حج؟ لا شك أن هذا كله يدل على بطلان ما استدلوا به هؤلاء الصوفية الجهال الذين يستدلون بالحديث على نقيض مراد، يستدلون بهذا الحديث على نقيض قصده، يقول لا المراد بذلك أن نكرر الزيارة، لا شك أن هذا من الجهل، نسأل الله عز وجل السلامة. ويدل على هذا أيضا آثار الصحابة رضي الله عنه، فإن راوي الحديث قد روى الحديث هذا أيضا اثنان من آل البيت، علي بن حسين زين العابدين والحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلاهما أنكر على رجلين يأتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينتابان، كلما دخلوا الصلاة تابوا إليه وسلموا عليه، فأنكر عليه وقال لهم أن ما أنتم من الأندلس إلا سواء كما سيأتي الحديث الذي بعده. فالحديث الذي بعده يبين معناه، وأن المراد بذلك النهي عن اتيان القبر على هذا النهي. إذا دخلت المسجد صلي عليه، ألم يأمرك الله أنك إذا دخلت المسجد تقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي باب رحمتك؟ نحن كلما دخلنا المسجد النبوي وغير النبوي نصلي عليه، هذا الذي أمرنا به، ولم ننظر أن ننتابه على شكل متكرر معتاد. طيب قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقولوا إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يدل على عدم خصوصية الصلاة عليه عند قبره، ويدل على أن الصلاة عليه عند قبره ليس فيها فضيلة، الصلاة عليه عند قبره ليس فيها فضيلة، إن قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ولو كانت الصلاة عند قبره فيها فضيلة لرغب في ذلك، لكنه نهى عن اعتياد قبره واعتياد ذلك واتخاذه عيدا، ثم بين لهم بأن ما يدفعكم إلى ذلك وهو الصلاة والسلام عليه فإن لا حاجة أن تأتي، بل لك أن تصلي أينما كنت ويبلغني ذلك. والمعلوم أن الفتنة بالصالحين عظيمة، والفتنة به صلوات ربي وسلام عليه أعظم وأعظم. لماذا؟ لما له صلوات ربي وسلام عليه المكانة العظيمة في قلوب المؤمنين، فهو خير من وطئت قدماه الثرى صلوات ربي وسلام عليه. ولذلك نهى أمته وحذره من أن ينتابوا قبره وأن يتخذوه عيدا على هذا النحو، وأن يكرروا ذلك، لأن هذا مدعاة إلى أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي دعاءه لربي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا الله استجاب الله جل وعلا دعاء فلم يتخذ قبره وثنا، وما استطاع أحد أن يعبد قبره البتة ولم يتمسح به أبدا، بل لم في واتح بعد موت عائشة أغلق الحجرة وما دخل إليها أحد من الخلق قط أو أحد من البشر قط، ما دخل إليها أحد أبدا. ولذلك حمى الله وصان الله جل وعلا قبره من اتخذ وثنا، وهذا من استجابة الله جل وعلا لدعائه. قال عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى خرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه فيدعو، يأتي لمكان قريب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا المكان ويدعو، وهذا يكرر ذلك فنهى، فدل على أن هذا الفعل منهي عنه ولا مأمور به، منهي عنه فنهى. وانظر هذا الحديث مخرجه من آل البيت رضي الله عنه، وقال أنا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جد، سلسلة ذهبية، علي بن حسين عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة من آل البيت أشرف السلاسل. قال عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، فدل على أن انثياب القبر والدعاء بجانبه أو انثياب القبر على شكل الفر والسلام للسلام والصلاة عليه أن هذا من اتخاذ القبر ماذا؟ حيث يفسر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبر عيد. وهذا معنى ما نقول إيش؟ أن نفهم الحديث بفهم من؟ السلف. هذا فهم السلف. فهم السلف هذا. وأن هذا الرجل الذي كلما جاء ذهب لفرجة ودعا الله بجانبها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اتخاذ قبره عيد. قال لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه المختار عبد الغني المقدسي رحمه الله في الحديث التي اختارها. وهذا كما ذكرنا فيه نهي السلف عن انتياب القبر على هذا النحو. ومثل أيضا ما قاله الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا رأى رجلا كلما دخل أتى إلى قبر وسلم وصلى وسلم عليه كلما دخل وكلما خرج فنهاه واستدل بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الآخر بينما كان هنا في المسجد النبوي وما كان من أندلس لأنه يغلل صلوات ربي على السلام عليه سلام البعيد. فإن تسليمكم يبلغني طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. قال في حديث النسائي قال إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يقال يقول له فلان سلم عليك سلم عليك فلان وصلى عليك فلان مراد السلام الصلاة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية براءة وقد ذكرنا تفسيرها فيها كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة ولذلك كان ساد لهذا الباب مغلق لهذه الذريعة. قال المسألة الثانية إبعاده أمة عن هذا الحمى غاية البعد. لماذا؟ بأنها أمة يتخذ قبره عيدا وأن دفن في بيتي وبدعاء الله جل وعلا أن يجعل قبره هذا يعبد وبتحذير من اتخاذ قبر مساجد وبيان تلعن الله جل وعلا لهؤلاء وأنهم شرار خلق ولا زال يقول ذلك حتى فارغ الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته لا سيما في قبره وهو المعظم في قلوب المؤمنين. قال نقاط الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته كما في قول قد جاءكم رسولنا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان حريصا على الأمة داعيا للتوحيد مبينا له ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا وبينه وما ترك شيء يبعد الله إلا وبينه. قال مسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي على وجه مخصوص أي أنها عن زيارة قبر على وجه مخصوص أي على وجه التكرار والاعتياد على وجه التكرار والاعتياد. أما زيارة قبره للغرباء إذا زار المدينة ودخل المسجد وصلى ركعتين ثم أتى قبره فهذا لا بأس به بل ذكر العلماء إجماع على جوازه وكان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر إذا سافر وهو من أهل المدينة إذا أراد سفرا صلى المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار وإذا رجع من سفر صلى في المسجد ثم سلم عليه وكان لا يفعله إلا إذا أراد السفر وإذا رجع من سفر فقط. وأما ما دام هو في المدينة ما كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وهذا الذي فعل ابن عمر قد أجمعت الأمة على جوازه وأنه كما قال الشيخ من أفضل الأعمال أن يزور الإنسان قبر أن يزور الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك أن يزور المسجد النبوي الذي أصلت فيه بألف صلاة ثم إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه فإنه يستحب له أن يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يكون إنسان من أهل المدينة واعتاد يأتي إلى قبره هكذا هذا خلاف فعل السلف وهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغرباء إذا أتوا فإنهم يأتون يسلموا في أول مرة مو كلما دخل المسجد سلموا عليه فإن هذا ما كان يفعله ولذلك كره الإمام مالك رحمه الله مثل هذا لما قيل له إن أناسا ينتابون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه كلما دخلوا وخرجوا فقال ما عهدت هذا عن أهل فقه بلدنا وتركه واسع ولن يصلح آخر ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هكذا. فدل على أن هذا ليس من إصلاح الأمة وأن من إصلاح الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف وأن هذا لم يعتد عليه أهل المدينة أنهم ينتابون كلما دخل المسجد خرجوا منه. فأنكر الإمام مالك رحمه الله وإمام دار الهجرة إمام المدينة. قال الشيخ مسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا مقول من قوله ولا تتخذ قبري عيدا، والعيد إنما مراده التكرار، التكرار، وإذا كرر الإنسان فإنه يكثر. قال المسألة السادسة حثوا على النافلة في البيت، وهذا مأخوذ من نهي أن يتخذوا البيوت إيش قبور، أو لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فدل على أن المراد بذلك هو الترغيب، كان يجعل الإنسان من صلاة في بيته أن يجعل الإنسان لبيته من صلاة نصيب، لذلك شبه البيت الذي لا يصلى فيه النافلة شبهه بالقبور التي لا يصلى فيها. فهذا فيه الحث على من يصلي سنة نافلة، وقال مثلا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال المسألة السابعة أن متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وإلا لما كان لقوله ولا تجعلوا بيوتهم قبورا معنا، لو كان ما يعلمون أن القبور لا يصلى فيها وليس محل للصلاة والعبادة لما فهموا معنى قوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. قال وما الفرق إيش؟ لكن لما كان مستقرا عندهم أن القبور لا يصلى فيها قال لا تجعلوا بيوتكم في المقابر، لما استقر عندهم من أن الصلاة منهي عنها في المقبرة. قال المسألة الثامنة تعليل ذلك بين صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصلاة أنه يبلغ صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة وإن بعد الإنسان، ولا وهذا فيه رد على من يتوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغه ولا يعرف من سلم وصلى عليه إلا إذا كان بقربه. وهذا معنى الشيخ قال فلا حاجة لما يتوهم من أراد القرب أنه لا يسمع إلا القريب، ولا يدري إلا القريب. نعم قد نقول لا يسمع إلا القريب لأن الحديث فرغت بين القريب والبعيد، أما القريب فقد جاء فيه مراوي أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. بوب عليه أبو داود رحمه الله السلام والصلاة عليه عند قبره، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله فهم منه ذلك. ففهموا بين الحديث، جمعوا بين حديث إن الله ملائكة سيحين يبلغون علمة السلام، وهنا أنه يرد الله عليه روحه فيرد. قالوا الفرق بينهما أن هذا يسمعه من كان قريبا، ومن كان بعيدا يبلغ صلوات ربي وسلامه عليه السلام. وذا قال في السلام وغاية ما استدلوا به على جواز السلام عليه عند قبره هو هذا الحديث، مهما الرجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. وهذا ليس خاصا به صلوات ربي وسلامه عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما الرجل يمر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فليس خاصا به، بل كل من زرته وسلمت عليه فإنه يرد عليك السلام ويسمع صوتك. وهذا السماع لا يعني ذلك أن الميت حي حياة الحياة الدنيوية التي ينفع أو التي يجيب والتي يفعل ما يفعله أهل الدنيا. قال الشيخ المسجد التاسع كونه صلوات ربي وسلامه عليه في البرزخ تعرض على أعمال أمتي بالصلاة والسلام عليه، وهذا نقول من قال ملائكة يبلغون علمة السلام. وفي الحديث هنا قال إيش فإن صلاتكم تبلغني، فدل على أن هناك من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمتي صلى عليك فلان وسلم عليك فلان، فهذا مع كونه في البرزخ، لأن حياة البرزخ تختلف اختلافا كليا عن حياة دنيوية، فحال البرزخ حال آخر، ولذلك لا يمكن يقاس إيش حال الدنيا على حال البرزخ. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهو الباب 23. قال باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الشيخ رحمه الله من هذا البيان من هذا الباب مقصوده بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، وأنه واقع في هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من ينفي وقوع الشرك في هذه الأمة، ينفي وقوع الشرك ويقول عصم الله جل وعلا هذه الأمة عن وقوع الشرك، فكل ما يفعلونه من دعاء الموتى والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والذبح لهم ليس شرك. لماذا؟ قال لأن الله عصم الأمة. الدليل قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما شاء الله، الدليل ظن الشيطان. الدليل ماذا؟ ما ظنه الشيطان لما رأى من انتشار التوحيد. قالوا لما الشيطان ظن أن لما رأى انتشار التوحيد وقوته في القلوب قال خلاص إذن ما يمكن أن يعبدني هؤلاء. فهل ظن الشيطان يشره دليلا على عدم الوقوع، وهل الشيطان يعلم بالمغيبات حتى يخبر الناس بذلك؟ وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لبيان عظمة انتشار التوحيد، وأن انتشار التوحيد بلغ بأن الشيطان لما رأى انتشار التوحيد ظن أنه لا يمكن أن يغوي هؤلاء، ثم وقع خلاف ظنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظن الشيطان. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن الله بمعنى أن الله أخبر من هذه الأمة لا يمكن تعبد الأوثان؟ أبدا، وإنما أخبر أن مثلا عما وقع في ظن الشيطان لما رأى انتشار. فهذا حديث فيه إخبار، وفيه إخبار عن ظن الشيطان. الشيطان إبليس لا يعلم الغيب، وقد يقدر أمره بحسب ما يراه ويقع خلاف ذلك. فليس بالحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن هذه الأمة لن تقع ولم يعبد المسلمون في جزيرة العرب لن يعبدوا أو لم يقعوا في الشرك. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن ظن الشيطان، والشيطان لا يعلم المغيبات، وإنما ظنا ثم وقع خلاف ما ظنه إبليس. وقول الشيخ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، هنا الشيخ يحترس، ما باب ما جاء أن هذه الأمة، لأن الله عصم الأمة أن تقع في الشرك أي كلها، عصم الأمة أن تجتمع على الضلالة، بل لا يزال من هذه الأمة من هو قائم بالحق، من هو قائم بالحق يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا تزال طائفة الأمة عن الحق ظاهرين، لا يضر من خالفه ولا من خذله. والله تبارك وتعالى عصم هذه الأمة أن تقع كلها في الشرك، وإنما الشرك يقع في جماعات منها، قد يكثر في وقت وقد يقل في وقت. ولذلك قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طبعا قوله يعبد الأوثان، قد يقول قائل يا أخي ما في أحد من هذه الأمة يعبد الأصنام. وقلنا بأن الأوثان ما هي؟ كل ما عبد على غير صورة. والقبر يعتبر وثنا ولا ما يعتبر وثنا إذا عبد العابد؟ وثن. ألم يقل الإنسان اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد، مع أن القبر ليس لم يبنى عليه بناء وإنما قبر، لكن جعل وثنا فيما يعبد، فدل على أن القبر إذا عبد ولا من غير بناء فإنه يصير ماذا؟ وثن. فالوثن كل معبود على غير صورة، وأما ما نحت على صورة معينة فهو صنم. ولذلك كل عباد القبور وأكثر الطرقية اليوم والرافضة هؤلاء كلهم عباد أوثان، كلهم عباد أوثان. المعممون هؤلاء الرافضة كل عباد أوثان، هؤلاء يعبدون الحسن والحسين، الآلهتهم كثيرة، الآلهة يعبدونها كثيرة، والصوفية أكثر آلهة منها، الصوفية الآلهة تعبدوها كثيرة جدا، فكل هؤلاء عباد أوثان وليسوا بمسلمين. قال الشيخ وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الشيخ رحمه الله في هذه الآية يذكر أو يريد بذلك أن يذكر ما وقع فيه اليهود والنصارى. الشيخ يريد أن يذكر ما وقع فيه اليهود والنصارى. لماذا يذكر ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستحدو حدو اليهود والنصارى. فإذا كان اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك وفي عبادة الطاغوت، فإن من هذه الأمة من سيقع في ذلك. فهذا مراد لما ذكر هذا عن اليهود والنصارى، ليبين بأن هذا واقع منهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيفعل مثل فعلهم. ولذلك قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، أو كل ما يعبد من الله تبارك وتعالى يؤمنون بهذا، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ففي الآية إيمان اليهود والنصارى إيمانهم بماذا؟ بالجبت والطاغوت وعبادهم لغير الله تبارك وتعالى. هذه الآية سبب نزولها لما ذهب اليهود، ذهب كعب حوي بن وخطب وكعب الأشراف إلى قريش يحثونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم قالوا أنحن أهدى أم محمد؟ محمد صنبور مبتور قطع أرحامنا، ونحن نذبح الكوم ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونفك العاني ونصل الأرحام، أنحن أفضل محمد لقطع أرحامنا؟ فقال لهم اليهوديان: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله جل وعلا: لم ترى إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا المشركين هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. شهادة زور وعياذ بالله وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية فيها أن من اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت، فذكرنا من الجبت هو السحر، والسحر شرك بالله تبارك وتعالى، وكذلك الطاغوت الشيطان أو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، فدل على أنهم يؤمنون بذلك ويفعلون ذلك، وأن من اليهود من عبد الطاغوت وعبد واتخذ السحر وأشرك بالله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية كما سيذكر الشيخ رحمه في المسائل أن الموافقة في الظاهر تسمى إيمانا وإن لم تحصل موافقة في الباطن، هذه قضية مهمة. هؤلاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف كانوا يعلمون بأن المشركين على دين باطل وأن محمد حق وأن ما تبيه حق، ومع ذلك شهدوا للمشركين على المسلمين. هذا مجرد قول من غير أن يؤمنوا بذلك حقيقة، لكن سمى الله جل وعلا ذلك الإقرار منهم ماذا؟ إيمانا، مع أنهم مخالفون له في الباطل، فدل على أن الإقرار موافق بالظاهر، الموافق بالظاهر وإن اعتقد الإنسان بطلانة في باطنه أنها تسمى ماذا؟ إيمانا. فمن وافق المشركين في ظاهره وقبل ما هم عليه في الظاهر ولو كفر بباطنه فهو كافر، فهو مؤمن بهذا الكفر، كافر بالله تبارك وتعالى. وهذه قضية مهمة، ولذلك القضية ليس محلها فقط القلب كما يظن بعض الجهل اليوم، ومن دخلت عليهم شبهة الرجاء يظنون أن مناط الكفر هو القلب. لا شك أن هذا خطأ كبير جدا، هذا أصل مرجع، هذا أصل مرجع، أن مناط القلب هو إيش؟ مناط الكفر هو القلب. ولذلك يذكرون قالت: لو وقف المسلم في صف المشركين عباد الأوثان والنصارى واليهود في صف جيشهم، وهؤلاء المشركون بأصناف المملين يقاتلون أهل التوحيد ليطمسوا التوحيد ويعلوا شعائر الشرك والكفر ويقتلوا أهل التوحيد ويبيدوهم ويقطع دعوتهم، ويأتي المسلم يصف معهم، قال: والله طالما أن قلبهم مطمئن بالإيمان فهو مسلم. لا شك أن هذا جهل، بل هذا هو قول الرجاء. من ظاهر المشركين وصف على مع أعداء الله تبارك وتعالى وهم يريدون قطع التوحيد وقتال أهل التوحيد لا شك أنه كافر بالكتاب والسنة والإجماع. أما يقول الناس أن مناط الكفر هو القلب لا شك أن هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير، وهذا أصل الإرجاء الذي يقول: سب الله ورسوله ليس بكفر إلا بالقلب، كل فعل نيش ظاهره الكفر قال: لا لا يفرق إلا بالقلب. هذا أصل الإرجاء الذين عندهم أن الإيمان أي الإيمان بالقلب فقط. أما أهل السنة الإيمان ماذا؟ قول وفعل اعتقاد، ذلك قد يقع الإنسان في الكفر قولا وقد يقع في الكفر فعلا وقد يقع في الكفر ماذا؟ اعتقاد. لكن لما كان أصل الإيمان عند المرجع هو ما في القلب لا يقع الكفر إلا ثم ما في القلب، لا شك أن هذا خطأ كبير. ولذلك من وافق المشركين في الظاهر ولو كفر بذلك بباطنه فإنه كافر، فإن الله سمى هؤلاء قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، جعلهم مؤمنين مع أنهم في باطنهم يكفرون بذلك ولا يقرون به. وهذا فائدة نفيسة ذكر الشيخ رحمه الله سيأتي ذكره. قال الشيخ: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. لما عاب المشركون أو أرادوا يفضلوا أنفسهم على المسلمين بين الله جل وعلا من هو أضل من ذلك وهم هؤلاء اليهود وأهل الكتاب، قال: قل أي محمد هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الشر من ذلك جزاء عند الله، ما هو أقبح من ذلك؟ من؟ قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي من عبد الطاغوت. فبين الله بأن هؤلاء أخبث وأن هؤلاء والعياذ بالله شر جزاء عند الله جل وعلا وأقبح فعلا وأعظم شركا وضلالا. من لعنه الله بأفعال فعلها يستحق اللعنة، وغضب الله عليهم لكفرهم وشركهم وقلب ومسخهم الله، ومن عبد الطاغوت. وهذا هو الشاهد، قوله هو عبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت، فهذه الأفعال كلها وقعت من أهل الكتاب. وهذا هو الشاهد، فدل على من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، فهو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، عبد الأصنام، عبد الأحجار، كل ما عبد من الله وهو راض يسمى طاغوت. فدل على أن من اليهود والنصارى من عبدوا الطاغوت، فهذا هو الشاهد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمم من ستتبع في كل أمر، قال فاتبعنا سنة من كان قبلك من حديث بعده حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب إلا دخلتموه، أي حتى الأشياء الحقيرة التي يفعلها اليهود والنصارى سيقع من هذه الأمة من سيفعلها. ومعلوم أن هذا ليس من الحق البشر من الأشياء العظيمة، فدل على أن من هذه الأمة من سيعبد الطاغوت ويعبد الأوثان ويعبد الأصنام ويعبد غير الله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال ابن عليه البريان هؤلاء لما عثر الناس على أهل الكهف بعدما ماتهم الله تبارك وتعالى وأرى الناس تلك الآية العظيمة لما نجى الله أولئك الفتية اختصم الناس به. أما المؤمنون مصدقون قال ابن عليه البريان ربه معنى به، خلاص اردبوا الكهف وابن عليه البريان ربه معنى به. أما أهل الغلبة وأهل القوة الذين أخذوا الأمر لا بالحجة وإنما بالقوة، هذا شأن أهل السلاطين والأمراء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهؤلاء قيل أنهم نصارى، قيل أنهم نصارى، وهذه من أفعال التي لعنهم الله تبارك وتعالى عليه. فالآية ليس فيها جواز بناء، بعض الناس بعض الجهل يستدل بجواز بناء على القبور بهذا، نقول سبحان الله. نستدل بهذه الآية على فعل أمة قد لعنها الله وغضب عليها ونترك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مياه مسجد، وقد ذكر هذا الفعل أن هذا من أفعال التي لعن عليها. يعني هذا الأمر الذي ذكر هنا هو من الأفعال التي لعن عليها. كيف نأتي لفعل لعن علينا فعله؟ نقول الله ذكر هذا الفعل الذي لعن عليه فنحن نفعله حتى نلعن أم حتى نتقبل الله منا؟ لا شك أن هذا جهل. ثم الآية ليس فيها أن هذا كلام أهل الصدق والإيمان، لأن الآية على قولين، إما أنها أن هذا الكلام اتخاذ مسجد من أقوال المؤمنين من هؤلاء، فنقول إن كان قولا من أقوال المؤمنين فإما أن يكون شرعا ليس شرع قبلنا وليس ورد شرعنا بخلافه، والأمر الثاني وهو أظهر أن هذا من الأفعال التي لعنوا عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأن مساجد؟ قال أولئك إذا مات هيئة الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. ألم يخبر أن هذا مما لعن عليه وغضب الله عليه من أجله؟ هذا فعل من فعله، هذا فعل من أفعاله. وإما أن يقال بأن هذا القول هو قول الذين غلبوا الكفار أهل السلطة، وهذا ظاهر الآية، ظاهر الآية أن هذا القول ليس قول من كان مؤمنا في ذلك الوقت، وإنما قول أهل غلب. قال الذين غلبوا، ما قال قال أهل العلم، قال أهل الذين غلبوا، فدل على أن هذا القول إنما فرض على الناس بالغلبة. وهذا هو الظاهر أن هذا القول قول الكفار منهم، قول الكفار من هذه الأمة، وإن كان قول المؤمنين منهم فإن هذا من أفعال التي لعنوا من أجلها قد ورد شرعنا بحمد الله بخلاف. والأصل أن كل أن شرعنا قبلنا لا يمكن نستدل به على خلاف شرعنا، وإنما العلماء اختلفوا فيما إذا جاء في أمر في شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه هل يعتبر حجة أو حجة، مختلفون فيها. أما ما ورد شرعنا بخلافه فإنهم مجمعون مطبقون على أنه لا يتبع، بل شرعنا ناسخ لكل الشرائع. فهذا الآية فيها كما ذكرنا هذا الأمر، وأن هذا من أفعال الأمم السابقة التي لعنها الله. ما هو الفعل؟ بناء القبور على المساجد، وقد وقع من هذه الأمة مثل هذا الفعل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبله حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله أنا اليهود والنصارى، قال فمن أخرج آية في الصحيحين. سنن بمعنى طريق، أي لتتبعن طريق، وقيل السنن والمراد به جمع سنة وهي الطرق، والأشهر سنن أي لتتبعن، وهذا في تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالله والنون المؤكدة لتتبعن، أي أن هذا واقع سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ما هي القذة؟ آخر السهم تأتي الريش اللي تعمل هكذا، هذه قذة، كل واحد منها قذة، هذه قذة تأتي اتباعا، هذه أينما ذهبت القذة خلف القذة، أين ذهبت السهم فوق إذا تحت، هذه أصلا تأتي توجه السهم. فاتباع القذة بالقذة أي أن الأمة أو أن هذه الأمة سيتبع اليهود النصارى في كل شيء كما تتبع القدة قدة في السهل. وهذا يدل على ماذا؟ على اقتفاء وعلى الوقوع كل ما فعله اليهود النصارى أنه سيقع من هذه الأمة مثل ذلك. ومن أعظم ما وقع فيه ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الشأن، أن في هذه الأمة من سيتشبه، وإذا قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى هذا الجحر الضيق الوعر لو دخلوه لدخلتموه. فيدل على أنه سيدخل حتى في أضيق الأمور. وحديث الله قال حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لو وجد في أمة من يأتي أمه علانية. قيل يا رسول اليهود النصارى، قال فمن إلا غير هؤلاء القوم. ففي الحديث فيه النهي عن التشبه بهم ومباعدة المسلمين الطريق، وأن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى، ومراد ذلك بعض هذه الأمة. مراد الحديث إذا تتبعن أي بعض هذه الأمة، ولا الأمة كلها قد عصم الله تبارك وتعالى من تجتمع على الشرك. قال المسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمع لي الأرض، يعني بحيث أن الله جمع الأرض فرآها، رأى أن مثلا مشرق الأرض ومغربها كما جمع له بيت المقدس فرآها عيانا أمامه. إن الله زوى لي الأرض جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها. قال بعض العلماء أن رأى لم يذكر الشمال والجنوب. لماذا؟ قال إن الإسلام انتشر في المشرق والمغرب أكثر. نعم، الإسلام انتشر في المغرب حتى وصل إيش؟ المحيط الأطلنطي، لم يحجز من البحر، وهذا معروف في قصة عقبة بن نافع الفهم. وأما في المغرب فانتشر حتى وصل حدود ماذا؟ الصين. آخر مدينة وصلها فرق، وكاد قتيبة بن مسلم باهلي أن يدخل الصين، وقد أقسم بذلك لولا أن ملك الصين أذعن وأذل له وأحضر له 300 من أبناء الملوك يمسع رؤوسهم، وأحضر له تراب من الصين حتى يطال حتى يضر قصره، وإلا أراد أن يدخل، ثم بعد ذلك حصلت فتن فالشهد فوصل الأمة. أما في الشمال والجنوب فأقصى ما وصله المسلمون في وصولهم، طبعا حاولوا فتح القسطنطينية ولم يفتح إلا في عهد محمد الفاتح في السنة 57 و800 للهجرة، وهذا حد سلاطين دولة بني عثمان. وأما في أوروبا فالمعلوم أن المسلمين عبروا ودخلوا الأندلس في السنة 92 للهجرة، وقصة طارق بن زياد مشهورة. ثم عبر المسلمون بعد ذلك جبال برانس الحاجزة بين إسبانيا الأندلس وبين غاليس أو فرنسا الحالية، تسمى الأرض الكبيرة أيضا. عبر السمح بن مالك المعافري، عبر السنة 200 للهجرة والتقى بالنصارى في أرض فرنسا. ثم عبر المسلمون بعد ذلك هذه الجبال في السنة 410 للهجرة في قيادة عبد الرحمن الغافقي، ووصلت القوات الإسلامية إلى مقربة كما يقال 80 ميل جنوب باريس فقط، لم يحجز عن باريس إلا 80 ميل فقط. والتقى المعركة الشهيرة معركة بلاط الشهداء التي يسميها النصارى معركة بواتيه، والمسلمون يعني حلت فيهم الهزيمة في قصة شبيهة بقصة بدر. ولو انتصر المسلمون في تلك المعركة لو قدر الله ذلك لكانت أوروبا كلها في يد المسلمين، لكن الله جل وعلا قدر ذلك. فالشاهد أن انتشار المسلمين في المشرق والمغرب أكثر منه في الشمال والجنوب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أنا سنتج هذا الانتشار العظيم. قال وأعطيت الكنزين أحمر وأبيض الذهب والفضة، أي أن هذه الأمة ستنتشر وستفتح فتوحات فيأتي الأموال الطائلة لهذه الأمة. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة الواضية جد، أي لا يهلك الله هذه الأمة بجد عام. الله جل وعلا عصم هذه الأمة أن تهلك كلها، أما الأمة السابقة فكان الله ينجي النبي ويهلك الأمة بأكملها، ولا ينجي النبي ومن آمن معه. أما هذه الأمة فهي آخر أمة وقد عصم الله، فلن تهلك بسنة عامة، قد يقع الهلاك في جزء دون جزء. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، وأن الله لا يسلط عليهم عدوا من أعدائهم من الكفار من يهود النصارى ومشركين فيستبيح بيضته، لكن قد يتسلط عليهم عدو من أنفسهم نعم، أما من خارجنا إلا بطيب، وسيأتي الكلام عليه. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بيضتهم هي قوتهم واجتماعهم، أي لا أسلط على عدو يستبيحهم بالكلية بحيث يستأصل شأفتهم. إلا متى؟ قال ولو اجتمع عليهم من بيقال، أي لو اجتمع الجميع من الكفر على هذه الأمة وهم مجتمعون معتصمون متحدون قائمون بأمر الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن ينتصروا أو أن يهزموا الأمة أو أن يستبيحوا بيضة أبدا. قال ولو اجتمع عليه من بأبطاله. لكن متى يتمكن الكفار؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. أي أن هذا الهلاك يسيط لأعداء المسلمين على الكفار على المسلمين متى؟ إذا وقع التنازع والاختلاف بين المسلمين. فدل أن التنازع والاختلاف من أعظم أسباب الهلاك والدمار، ومن أعظم الأسباب التي تجري بعد الله جل وعلا. وما هو سبب التنازع والتنافر؟ عدم الاجتماع على الدين. عدم الاجتماع على الدين الواحد هو سبب التنازع. وإلا ما الذي جمع المسلمين وكانوا متفرقين؟ ما الذي جمع العرب؟ العرب ما اجتمعوا في جاهلية القبتة. حتى من يقول يوم العروبة نسمع العروبة، العرب اجتمعوا وهم في أوج العروبة في ذلك الوقت، ما اجتمعوا قط، وكان كلهم يهلك بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف، وهذا يغير عداء، وذاك يقتل. حروب تدوم على ناقة وعلى شاة وعلى بقرة وغير ذلك من الأمور. ما الذي جمع هؤلاء العرب؟ ما الذي جمع؟ الإسلام. قالوا ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولذلك الذي يفرق المسلمين بحيث يتسلط عليه أعداء الله بذلك هي البدع والمحدثات والخلاف في الدين. فانتشار البدع والسكوت عن البدع هذا الذي يسبب الخلاف والشقاق، ثم يتسلط أعداء الله جل وعلا عليه. أما اليوم نقول يا جماعة نجتمع على مع كل ملة ونحلة مع كل بدعة نجمع، يا الله شاعر والدنيا كلها نخرق. لماذا حتى نقابل العدو الأكبر؟ كيف نجتمع؟ كيف نأتي نفعل عين وما يسر عين العدو؟ نقول هل دع معناها ما معناها أيها الناس لنستكثر من السبب الذي يتسلط به علينا أعداء الله. نستكثر تسلط علينا مرة مرتين، نحن نريد الناس مع أعظم من ذلك يتسلط علينا عشرات المرات. لا شك أن هذا جاهل، يقول هذا جاهل بالكتاب وجاهل بالسنة وجاهل حتى بالتاريخ. والتاريخ مليء بالشواهد في أن انتشار البدع من أعظم أسباب تسلط أعداء الله جل وعلا. وما تجرأ الكفار قط على بلاد المسلمين إلا لما انتشرت بدع الأهواء. ولو أردنا نفس الإنسان التاريخي لرأينا ذلك عيان. وأذكر كان في درس محاضرة ذكرت أنا شيء من هذا السرد التاريخي في بيان أثر البدع وانتشاره في تفرق المسلمين وأثر الاتحاد على هذا الدين في قوة المسلمين. وخير مثال علينا الذي لا يزال ماثلا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أتى إلى عرب يعني أكثرهم بعيد عن الدين وجمعهم على هذا التوحيد وملكوا هذه الجزيرة عامة حتى وصلوا إلى حوران من بلاد الشام، ودخلوا البصرة ودخلوا كربلاء ودخلوا سوق الشوخ ودخلوا السماوة ودخلوا عمان والإمارات واليمن وعامة بلاد هذه كلها حازوها في ظرف سنين معدودة ولم تكن لهم عندهم عدة ولا عتاد إلا هذا التوحيد. قال الشيخ رحمه الله وراه البرقاني تلميذ الدارقطني في صحيحه وزاد وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فيام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره أمر الله تبارك وتعالى. نكمل الشرح بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين. فمراد الأئمة الإمام هو القائد الذي له أتباع يتبعونه يقتدى به، إما أن يكون حاكما أو يكون عالما. والمراد بهؤلاء دعاة الضلالة، دعاة البدع، البدع رؤوس أهل الباطل، هؤلاء هم الأئمة. هذا أعظم ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من هؤلاء، لأن هؤلاء يضللون الناس، ولأنهم أئمة يتبعون وقد يظن فيهم العلم ويظن فيهم الدراية، وهم أجهل خلق الله يدعون إلى الضلال. ولذلك قال سفيان: فتعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. إمام الضلال والعياذ بالله من أضل خلق الله، وهذا من أعظم الناس خطرا، وأكثر من انتكس وضل عن سواء السبيل من أئمة الضلال، يزينون للناس الشرك والضلال. والقصد بذلك كثير، كما ذكرنا في ذلك في سير أو في درس أئمة، درس رسالة أئمة الدعوة، قصة استيراد عبد الوهاب أخو الشيخ قبل أن يهتدي. حريملة كانت من أول القرى التي استجابت الدعوة، كتب لهم كتابا واحدا ارتد أهل حريملة كاملة، لأنه ينسب العلم وأخو الشيخ، وأتى لهم بتلبيسات فارتد هؤلاء وكاد أن يرتد أهل عيينة، وقصة مشهورة. وهكذا وذلك قوله إنما خاف وإنما حصل، فدل على دعاة الضلالة والبدعة هذا يجب التحذير منهم، يجب التحذير منهم، ويجب بيان خطر للناس، لأن هؤلاء عند الله يضلون الناس. فإذا ترك هؤلاء ولم يبين أمرهم للناس ضل الناس. اليوم الناس يريدون منا أن نسكت، يقول أخي اسكت، لا ترد، بس رد على المخالفين، ترد على فلان، خلنا نجمع المسلمين، لا ترد، رد على المخالف، لا ترد على البدع، هذا فساد الدين. وكيف تنتشر البدعة إلا بهذا؟ بعض الجماعات والعياذ بالله التي تروج مثل هذا، بعضهم يرفع شعار السنة، نسأل الله السلامة. لذلك لا بد من نشر العقيدة، ومن نشر العقيدة التحذير من هؤلاء، التحذير من رؤوس الضلالة، هذا من العقيدة، من صميم العقيدة. وهذا ما معنى إنما خاف على الأئمة المضلين، أي هؤلاء يخاف عليهم، لا بد أن يبين خطرهم وأن يحذر منهم وأن يكشف أمرهم للناس وأن يفضح على رؤوس الملأ، حتى يحترز الناس من مثل هؤلاء، وحتى يرد الله جل وعلا كيدهم. قال الشيخ: قال في الحديث: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا كذا وقع في أول ما وقع السيف في هذه الأمة، متى؟ في مقتل عثمان، ولم يرفع إلى يومنا، واستمر ما زال المسلمون، لا تجد زمن وزمن إلا وتجد من المسلمين يقتتلون. قال الشيخ: قال الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد اللي ساقه الشيخ بأن بيان أن بعض هذه الأمة ستتبع ماذا؟ ستعبد الأوثان، وأن الشرك سيقع في هذه الأمة. وهذا يرد على ما استدلوا به من حديث من ظن الشيطان أيسا يعبده المصلون في جزيرة العرب، ثم أن حتى أيسا يعبده المصلون، قال الحديث: أيسا يعبده المصلون أي أهل التوحيد، أما غير المصلين أو الجهلة فهؤلاء ما أيس الشيطان منهم، وإنما أيس من أهل التوحيد. وهذا ظن إبليس في ذلك الوقت، ولا يلزم أن يكون ظنه إيش حق. فهذا الشاهد قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ولحاق الحي إما أن يلحقوا في ديارهم، يتركوا ديار الإسلام ويذهبون إلى ديارهم ويشاركون في بلدانهم واعتقاداتهم، وإما أن يقع في الشرك. فمن لاحق المشرك باعتقاده وفعله فقد التحق به، وإن لم يسافر له. فاللحوق هنا إما أن يكون بأبدانهم واعتقاداتهم، وإما أن يكون باعتقاداتهم، أي يلحقون بالمشركين، أي ينتقل من الإسلام إلى الكفر بفعل أفعال المشركين. وهذا الشاهد. قال: وحتى تعبد فئام من أمتي جماعات من أمتي الأوثان. وهذا أيضا الشاهد، وهذا فيه بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان، وهو الواقع اليوم. الواقع اليوم أن كثير من هذه الأمة يعبد الأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وكثير من لحق المشركين وارتد عن دين الله جل وعلا. فهذا هو الشاهد أن من هذه الأمة من سيفعل ذلك، وهذا كله رد على من قال بأن هذه الأمة قد عصمها الله من الوقوع في الشرك. إذا لا حاجة نتكلم عن التوحيد والشرك، انتهى الموضوع خلاص، كل آيات الشرك هذه تنزل الله اليوم القيامة ما حاجة، انتهى، المسلمون موحدون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. خاتم النبيين أي من ختمت فيه النبوة، الخاتم هو الطابع يختم على الشيء حتى لا يزاد عليه، ختم الله على غيره طابع عليه بحيث لا يدخل شيء ولا يخرج منه شيء، فخاتم النبي أي ختم الله بالنبوة خلاص انتهى هو آخره، فلا يزاد عليه نبي غيره. قال وأنا خاتم النبي لا نبي بعد. والمراد الكذابين هنا الكذابون الذين يكون لهم صولة، وإلا فإن مدعي النبوة كثيرون، لكن المراد بهم من كان له صولة وله أتباع. وقال أنا خاتم النبي لا نبي بعد. جاء جاهل أحد الجهال فقال، أتى أحد الجهال مرة فقال ادع النبوة، قال أنا نبي قد بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ قال أنا اسمي لا. اسمك إيش؟ قال لا. أنا تسمع قوله لا نبي بعدي، فقال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وهذا وقع، قال أنا النبي لا. قال الشيخ طيب، ولا تزال طائفة الأمة على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أي لا، وهذا أيضا بيان بأن الأمة لا يمكن تجتمع على الضلال وأنها الحق باقون ما بقي الليل والنهار. قال لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة أي ينصرها الله، والنصر هذا نصر على الدوام، وهو النصر بالحجة والبيان، فإن أهل السنة وأهل الحق منتصرون بالحجة والبيان في كل وقت، ولله الحجة البالغة، بل نغلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزع. وهناك نص بالسيف والسنان بالقوة، هذا قد يكون متى ما توفرت لهم الأسباب وتهيئت لهم الظروف فإن الله ينصرهم، أما النصر بالحجة فعلى كل وقت. قال لا يضر من خذلهم، خذلهم الخذلان يكون من أتباعهم من يظنون فيهم ماذا؟ أنهم مناصرون لهم، فدل على من الناس من يخذلهم، يخذل أهل الحق كحال أهل البدع والضلالات، يخذلون أهل السنة، بل يقفون في وجه أعداء الله ضد أهل السنة. قال ولا من خالفهم من أعداء الله تبارك وتعالى من خالفونا، قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه يسمى عند العلماء الطائفة المنصورة التي قال الإمام أحمد وابن مبارك والبخاري إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من، أي هم أهل الحديث أهل السنة والجماعة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة فرقة ناجية، أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الآثر كلها مسميات مسمى واحد، فمنصورة أخذ من هذا الحديث، وناجية أخذ من الحديث إيش؟ ستفترق أمة على 73 فرقة كلها بنا إلا واحدة، فناجية باعتبار الآخر، منصورة باعتبار ماذا؟ الدنيا. أما بعض أهل البدع اليوم وبعض أهل الجماعات أرادوا أن يروجوا بأن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية، قال الناجية أهل التوحيد أهل السنة، أما المنصورة لا، قد يدخل معهم الأشاعرة وكل من البدع، لا شك أن هذا جهل. وأهل السنة جاء مطبقون مجمعون على أن أهل السنة على أن الطائفة المنصورة هي فرقة الناجية. وإذا كما أحمد قال القولين لما سئل عن لما ذكر حديث الفرق قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف منهم، ولما ذكر الحديث قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف، فالأمة مجمع على أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. قال الشيخ فيه مسائل تفسير آية النساء وقد مرت معنا كما ذكرنا فيها أن اليهود والنصارى يعبدون الجبت والطاغوت ويؤمنون به، وهذا فيه شاهد أن من هذه الأمة من سيفعل ذلك. تفسير آية المائدة أيضا فيها أن منهم من عبد الطاغوت، مع ذلك أنه سيقع من هذه الأمة مثل ذلك. وسورة تفسير آية الكهف أيضا في بيان اتخاذ هؤلاء المساجد على قبور الصالحين والأولياء وأنه فعل أهل الغلبة. قال المسجد الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ وهو قصة كعب بن أشرف وحي بن أخطب، هل اعتقاد القلب؟ هل لما قالوا للمشركين أنتم أهدى من ملة محمد يعتقدون ذلك حقيقة؟ لا، هم يعلمون أنها هم مشركون. قال هل اعتقاد القلب أم هو موافقة أصحابها مع بغضي ومعرفة بطلانها؟ هذا الإيمان، لو وافق الإنسان أهل الباطل على باطلهم، وافق أهل الشرك على شركهم، وأهل الانحراف على انحرافهم، فهو مؤمن وإن كفر بذلك بقلب. فليس الإيمان هنا هو الاعتقاد القلبي، لا، وإنما الموافقة على الظاهر. وهذا مأخوذ من قصة من أن الله سمى ذلك إيمانا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا حال، لماذا قال الشيخ ذلك؟ لأن حال بعض من عاصر الشيخ على هذا النحو، كان بعض من عاصر الشيخ من بعض العلماء والأمراء كانوا يكاتبون الشيخ بأنهم موافقون وأنهم مؤيدون له ويعلمون أن دينه هو الحق وأن ما أنت به هو الحق المبين، لكنهم مع قوم ماذا يوافقونهم على ما هم عليه، يقول نحن نوافقهم في الظاهر مع بغضنا له في الباطن. فبين الشيخ رحمه الله بأن هذا هو الكفر، أن توافق المشركين على الشرك هذا هو الشرك والكفر، الشرك والكفر. فمن وافق المشركين على شركهم وافق أهل الباطل على باطلهم فهو منهم، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه فإن المأمور بذلك هو الاعتقاد والفعل. لم يأمرنا من فعل لم يبعث لنا من فعل أن نعتقد من غير نفعل، لا، بل الإيمان العمل الصالح لا بد أن يتبع الإيمان الصحيح. فعمل صالح بلا إيمان لا ينفع، كما أن إيمانا بلا عمل لا ينفع. فلا بد أن يكون يوحد بفعله ويوحد بقوله ويوحد في قلبه، فإن الإيمان مراتب ثلاثة. قال الشيخ المسألة الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهلا سبيلا من المؤمنين، لأن هؤلاء قالوا للمشركين أنتم أهلا من ملة محمد، وهم يعرفون أن هؤلاء كفار. الشيخ لماذا ذكر ذلك؟ هذا فيه أيضا مثل هؤلاء اليهود من يمدح الكفار ويثني عليهم، بعض الناس يمدح الكفار ويثني عليهم ويثني على أهل الشرك والضلالة، وهذا وقع في عهد الشيخ رحمه الله، أن بعض الناس قد يعترض بطلان ما عليه المشركون من عبادة الأوثان وغيرها، ومع ذلك هو يثني عليهم ويمدحهم، يقول والله ما نستطيع أن نقابلهم بما قابلتهم به، أو نحن في الباطن مخالفون لهم وفي الظاهر مضطرون للموافقة. فلا شك أن هذا من الضلال والعياذ بالله. فكل من مدح أهل الشرك وأهل الكفر على ما هم عليه من الشرك والكفر فهو مثله، من مدح النصارى على نصرانيتهم وكفرهم فهو منه، أما أن يمدحهم على أمر الدنيا وأجادوا فيه فهذا لا بأس به، كان مراد بذلك ماذا؟ أن نقتدي وأن نفعل مثل هذا الفعل وننتفع بذلك، لا على سبيل بيان أن عندهم متقدمون وأنهم أحسن منا وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم، مع ضياع الأخلاق وضياع الدنيا. فهم وإن أصابوا في الدنيا وأجادوا فيها فقد ضاعت أخلاقهم وانتكست موازينهم، فلا أخلاق عندهم ولا احترام ولا بر والدين ولا صلة رحام ولا صدق ولا وفاء ولا شيء من هذا الإطلاق، وإنما يعمل بالدنيا، يصدق لأجل الدنيا، يكفي لأجل الدنيا، إذا ما في دنيا قابلك مقابلة أخرى، وهذا معلوم عنه، ولذلك ليس عندهم أصلا أخلاق في مجتمعاتهم وإن تطور ماديا. قال الشيخ المسألة السادسة والمقصود من الترجم أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تغرر في حديث بسيط، أي ذكر الشيخ أفعال يهود النصارى وأن المقصود بذلك ما أن أفعالهم هذه ستقع من هذه الأمة، ومنهم ذلك أنهم سيعبدون الأوثان، وأن منهم سيعبدوا الأوثان ويتبع الطواغيت، وهذا هو الشعر. وهذا يدل على أن دعوة العصمة بأن الإنسان قال لا إله الله خلاص عصم دمه وماله وانتهى الموضوع، ولو عبد الميت ولو قال يا بدوي يا حسين يا عباس أغثني افعل لي كذا انجدني، ولو فعل ذلك لا شك أن هذا من أعظم الجهل. لا إله إلا الله إنما تعصم الإنسان إذا لم يأت بما يناقضها، أما إذا قال لا إله الله ثم ناقضها وأتى ما يبطلها فهذا لا ينفعه، كما أن مسيلمة لم تنفعه إيش لا إله الله، وكان يقول لا إله الله لما ادعى النبوة، وكل أصحابه وأتباعه الكفار، والخوارج قالوا لا إله الله ولم تنفعه، وهكذا. فمن آمن قال لا إله الله وأتى بما يناقضها كل ذلك إيش لا ينفع، فإن لا إله الله تعصم إذا لم يصدر عن الإنسان ما يخالفها. وهذا أيضا كما ذكرنا يدل على بطلان من نفى وقوع الشرك وزينه للناس بدعوى أنه لا يقع، فما نراه من دعاء الأموات ليس بشرك كما يقول الجهال، لا شك أن هذا هو أعظم من ضلال، هذا هو عين الشرك، بل هذا الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم أقبح من شرك أبي جهل وأبي لهب كما ذكرنا. المسألة السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام أي جماعات، فدل أن هذا سيقع من جماعات كثيرة، وهذا يدل على غربة الإسلام، الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، يدل على غربته لا سيما في هذه الأزمنة. وفيه أيضا أن الحق لا يعرف بالكثرة، فالكثرة ليست أدلة على الحق، الحق يعرف بالدليل من كتاب والسنة، أما الكثرة فليس ميزان الحق. وفيه أيضا الرجع لمن يقول أنتم إذا قلتم بأن من دعا الأموات واستغاث بهم وطاف بهم أنهم كفار، يقول لك المسلمون كثير منهم اليوم على هذا، أنتم تكفرون عموم المسلمين، القضية ليست عموم المسلمين أم ليست عموم المسلمين، القضية أن هذا الشرك من وقع فيه هو مشرك، كانوا كثيرا أم كانوا قليلا، كانوا واقعون فيه أكثر أمة أو كانوا أقل الأمة، مع أن دعوة أكثر أمة على هذا ليس بصحيح، لكنه واقع في كثير من الناس، طرق الصوفية وغيرها والراغب كلهم على هذا. الراغب الآن كم مليون كلهم على دين إيش؟ الشرك، عبادة غير الله جل وعلا واستغاثة بآل البيت وعبادة من دون الله تبارك وتعالى، وهم لا يهمون ينام. ناهيك عن الطرق الصوفية التي تعود بها بلاد الإسلام والمسلمين. قال المسألة الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار ثابنا بعبد الثقفي، وهذا زوج ابن عمر متزوج من أخته، هذا المختار ادعى النبوة وكان يدعي انتصار الحسين وأنه يريد أن يقتل قتلة الحسين وجمع الناس ليقتل قتلة الحسين، وقد قتل ونكل بكثير منهم، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه. فأخذ ابن عباس قال أن المختار يقول أنه يوحى إليه، قال صدق صدق يوحى إليه، قال الله جل وعلا والشياطين إيش؟ الشاهد أن بي الله عز وجل ذكر آية سيفة أن الشياطين يوحي والشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلون، فدل على أنه يوحى إلى وحي شيطان وليس وحي ملكي نبوي. قال خرج من يدعي النبوة مثل المختار، مختار كان مسلما ثم ادعى النبوة، يقول مع تكلم بشهادتين، مختار تكلم بشهادتين يعلم معناه وصار وكان من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه القرآن أن محمد خاتم النبيين كما في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني هو آخر الأنبياء، هذا صريح القرآن، ومع هذا يصدق في هذا كله، أي مع وضوح ذلك في القرآن اتبعه الناس وصدقوا بأنه نبي، وهم يقرؤون القرآن، هو يقرأ القرآن ويعلم لا إله إلا الله ويقرأ في القرآن أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، مع ذلك ادعى النبوة وصدقوا ناس كثير، يقول مع التضاد الواضح والخارج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة. مراد بذلك ماذا؟ مراد بذلك أن الإنسان قد يفعل ما ينقض إيمانه من غير نشر، أو قد يفعل ما بين يديه الدليل على بطلانه من غير يعني، وهذا إما يكون عنادا أو يكون جهلا، إما أن يكون عنادا أو يكون جهلا. فالقضية ليست قضية وصول من الكتب بين يدي الناس، القضية هي الاتباع، فهؤلاء اتبعوا المسيلمة وبعضهم اتبع المختار بن عبيد وبين أيديهم القرآن، والأمة مجمعة على أنه لا نبي بعد ما ذلك اتبعوا، في أمر كثير اتبعوا على أن أصدقوا أنه نبي. فهذا بعد الإنسان قد يفعل ما يناقض التوحيد وهو غافل عنه، غافل عنه، كما حصل المختار ومن اتبع، فالناس قد يتبعون الباطل لما يروا من مهرجه، ولذلك هذا المهرج لا يزال إلا بالعلم والتذكير، الناس بحاجة للتذكير والبيان والتعليم، ولذلك يقول الشيخ هذا التضاد واضح بين يديه حجة على بطان ما يفعله ويفعله ويتبعه ناس عليه، وهذا من اضلال الله جل وعلا للناس، وأن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، قال واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا حال الله بين المرء بين قلبه ومنع منه الفهم فإنه لا يفهم بل يضل عن سواء السبيل كما ضل الكفار. قال المسألة التاسعة بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن الحق وإن أن الباطل وإن انتشر فإنه لا يعم هذه الأمة، بل لا يزال من هذه الأمة في كل وقت طائفة تدعو إلى الحق وتدعو إلى التوحيد وإلى السنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هذه هي بشارة بحمد الله تبارك وتعالى كل من صار على الدار. قال مسألة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم أي أهل السنة بالتوحيد لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فإن النصر وإن الله ناصرهم لا محال، قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، قال إن تنصر الله ينصر، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا. أول صفة تصفهم بها ماذا؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أول شيء ذكر ماذا؟ يعني العبادة، فهذه صفة من ينصره الله ويستخدمهم في الأرض، فهذه فيه آية أن الله مع أن مع قلته فإن الله ينصرهم ويؤيدهم كما نصر الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع قلتهم في ظل أعدائهم المحيطين والمحتضين به. قال مسألة العاشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أي أن هذه الأمة موجودة وأن النصر موجود إلى قيام الساعة، ليس في وقت دون وقت، بل لا يزالون منصورين بالحجة والبيان وينصره الله جل وعلا في كثير من الأزمان بالسيف والسلام مثلما اجتمعوا واتحد. قال مسألة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخبارهم بأن الله زوى له المشارق والمغارب، هذه فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته، فإن الله جمع له الأرض حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشرقها ومغاربها، جمعها وأخبر المعنى ذلك فوقع كما فعلا انتشر الإسلام في المشارق والمغارب كما أخبر، ففيه آية من آيات النبوة. قال بخلاف الجنوب والشمال، أي لم يتسع مسلم في الجنوب والشمال. قال بإخباره بأنه أعطي الكنزين، وهكذا لما توسعت الفتوحات على المسلمين أتى الأموال، ولما جمع الأموال في عهد عمر وجعل أكوام أكوام من الذهب والفضة ورواقيد الدراهم، فدخل عمر فبكى. قال ما وقع هذا أو ما دخل هذا على الأمة إلا وقع بينه التنازع، وهكذا وقع. فالشاهد أن جمعة الأموال جبيت من تلك البلاد الكثيرة الكثيرة التي فتح المسلمين. قال إخباره بإجابة الدعوة لأمة في الابنتين، الله استجاب أن لا يستبيح رضيتهم إلا إذا سبى بعضهم بعضا وأن لا يهلكهم بسنة عامة، فاستجاب له. فما أهلك الله هذه الأمة بسنة عامة وما سلط عليهم عدوا حتى اختلفوا هم. قال وإخباره بأنه منع الثالثة وهي إيش؟ الأولى قال إيش؟ قال ألا يهلكوا بسنة عامة، والثانية ألا يستبيح عليهم عدوا من سوى أنفسهم، إلا الثالثة التي هي إيش؟ بشرط أن لا يقع بينهما تنازع. لكن متى يصدق الله عليهم عدوا من غير من سوى أنفسهم؟ عندما يتنازعون ويختلفون، فمنع من ذلك إلا بهذا القيد. قال أخباره بأنه منع الثالثة أو منع الثالثة، وأخباره بوقوع السيف أنه إذا وقع لا يرفع كما حصل مقتل عثمان إلى يومنا هذا، وأنه لا يرفع إذا وقع، وما زال المسلمون يقتلون في كثير من النواحي وكثير من بلاد الأزمان. قال أخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا، وقد وقع كثير من هذا، وخوفه على أمته، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وقد وقع كل هذا أن الطائفة لا تزال باقية إلى يومنا بحمد الله، وكل هذا وقع كما أخبر، مع وهذا كله من آيات النبوة، مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون في العقول، أي كل هذه بعيدة من العقول، تنتج الأمة وأن الله لا يهلكهم وأن الأمة ستبقى وأن ستلحق أناس الأمة في الأوثان وأن الله مبقي أهل السنة إلى يوم القيامة، وكل ذلك من آيات نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. قال مسألة الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. قال في قول هذا الحصر مخلوق من قوله إنما، وهي أداة الحصر. وهؤلاء كما ذكرنا هم دعاة الضلالة الذين يهتم الناس بهم، وقد ذكرنا بأن خطرهم عظيم، فلا بد من بيان حالهم الناس وكشفهم والرد عليهم وفضحهم. قال المسألة الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أن العبادة لا تخص بالسجود والركوع، بل تكون حتى باتباع الأئمة المضلين. فإذا اتبع الناس إماما يحلون ما يحل ويحرمون ما يحرم فهذا من عبادتهم، كما قال في حديث علي بن حاتم لما قال له إيش؟ قال يا رسول الله في قول جل وعلا اتخذوا أحبارا وربان أربان من دون الله، قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فالعبادة أشمل وأوسع من السجود، بل من اتبع شخصا في تحرير ما أحل وتحريم ما حرم على خلاف أمر الله فقد عبده. طيب كم هذا نختم هذا الباب. نأخذ أسئلة. يقول ذكرتم أن بعض هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى في كل شيء، فهل سيتبعونهم حتى بتحريف الكتب أم لا؟ نعم، ألم يحرف الرافضة شيء من القرآن آية الولاية وغيرها، ودعوا التحريف، وتحريف اليهود والنصارى كان تحريفا خطية وتحريف معنوية، حرفوا التوراة والإنجيل معنا وحرفوا كتابة، وقد وقع في بعض هذه الأمة من فعل مثل ذلك، فإن الله عصم هذه الأمة فأبقى القرآن. قال النبو طيب يقول ما رأيك في من يدعو للوحدة الوطنية ودمج الشيعة والسنة وجميع الشرائح المجتمع تحت ذريعة الوحدة الوطنية، ثم هو موقف هذه السنة والجماعة من يدور هذه الأيام طيب شد وجد من ثوابت الأمة والشيعة؟ عموما الدعوة إلى الجمع بين الدعوة الجمع بين الرافضة والسنة دعوة إلى الجمع بين الكفر والإسلام. الرافضة على دين الشرك يعبدون غير الله تبارك وتعالى، أما كل إنسان يعيش معهم في بلد واحد ويعني لا يعاديهم المعادة ولا يسبب ما يشوش على ويتبع ولي الأمر في ذلك، هذا هو المطلوب. نحن لا نقول نذهب إلى هؤلاء ونضربهم، هذا ليس من شيء، هذا شيء ولي الأمر. الحاكم هو الذي هو المأمور أن يقيم الحل على الناس، ومن الحدود أن تقام على أهل البدع. أهل البدع لا بد أن تقام عليهم الحدود، أن يمنع من إظهار بدعتهم، أن يدعوا إلى السنة، أن يترك أن يمنع من كل ما يظهر هذه البدعة بالقول وبالفعل، فهذا وظيفة ولي الأمر. أما إذا ترك ولاة الأمور مثل ذلك ليس للناس أن يفعلوا ذلك، ليس لازم نذهب إلى أماكنهم ونقول لا نحن نمنعكم من إظهار هذه الشعائر الشركية وغيرها، ليس لازم، لكن علينا الدعوة، الدعوة هذا المطلوب. أما أن نجتمع معهم بمعنى أن نترك بيان شركهم وضلالهم وأن نقول نحن وأنتم إخوة متحابون لا فرق بيننا وبينكم، فهذه دعوة ضيزة وهذا قول باطل، بل هذا هو رضا بالكفر والعياذ بالله، بل دينهم الشرك والكفر. أما التعاون معهم في مصلحة البلاد مع بيان ما هم عليه من الباطل وعدم اتخاذ أقدام وأصحاب، هذا هو المطلوب وهذا هو الدين، ولا نقيم الحدود إلا بأمر الولاة هم الذين يقيمونها. يقول من المعلوم أن شيخ الإسلام داعي الناس للتوحيد وحارب عباد القبور فيرد عليه قبوريهم فيقول أن هذا ليس بالشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أي سن يعبد الجزعة، فكيف الرد؟ الرد ما ذكرناه في أثناء الدرس. قال النذر لغير الله متى يكون الشرك أصغر؟ فالنذر عبادة لا تكون إلا شركا أكبر، ما يكون النذر، النذر عبادة لا يكون إلا شركا أكبر، ليس في النذر شركا أصغر، ليس في شرك أصغر. هل يغفر صاحب الشرك الأصغر وإذا لم يغفر له هل هو مخلد في النار؟ مختلفون العلماء، مختلفون هل يغفر أم لا يغفر. أما أنه لا يخلد في النار فهذا بإجماع أهل السنة، وإنما الكلام هل يغفر أم لا يغفر، منهم قال يغفر كسائر الكبائر، منهم قال لا يغفر بمعنى أنه لا بد أن يوضع في الميزان، فإن كان عنده حسنات عظيمة رجحت عليه وإلا وضع، أي ليس الشرك أصغر من الذنوب التي يمكن أن يغفرها الله وأن لا تضع في الميزان. وبعض العلماء قال لا يغفر معنى أنه لا بد أن يعذب عليها على قدرها، لكن ليس فيها تخليد بإجماع أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.